أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: نرجو التوضيح لأن هناك من يقول الحجاب تزمت والدين يسر، وأيضا الحجاب من عادات الجاهلية، فهو تخلف ورجعية وعفة المرأة في ذاتها لا في حجابها. أحسن الله إليك. من يقول هذا القول إن أحسن به الظن قيل إنه جاهل، إن أحسن به الظن يقال إنه جاهل حتى يسلم من تبعة هذا القول المنكر العظيم، وإن كان عالما فهذا يخشى أن يتهم في دينه وأن يكون له مقاصد سيئة خاصة مع هذه الحملة الشرسة ضد هذه الفضائل وهذه العفة والطهارة لما تتحلى به المرأة المسلمة. هذا كلام باطل، وهذا في الحقيقة ليس ذما للحجاب، هذا ذم لخصلة من خصال الإسلام. وإلا قد تتحجب بعض النساء وهن غير مسلمات، وقد يتحجب بعض نساء النصارى يتحجبن حجابا ربما لا يتحجبه كثير من نساء بعض، يعني ممن يقصدون المعابد ومشه. وقد يقع الحجاب أحيانا لبعض أناس ممن ينتسبون للإسلام والإسلام منه بريء، الإسلام منه بريء، أعداء الرسول، أعداء الصحابة، أعداء الكتاب والسنة الذين يكذبون الكتاب ويكذبون السنة ويسبون الصحابة، قد يحصل منهم من الحجاب ما يحصل ما لا يحصل من بعض نساء الإسلام. فهذا في الحق ليس سبا للحجاب ولا ذم الحجاب، هذا ذم لفريضة من فرائض الإسلام وشرع من شرائع الدين، وهذا لا يتلفظ به ولا يقوله في الغالب إلا من يكون له مقاصد سيئة مقاصية. ويفرض هذا القول أيضا في من يقوله جاهلا بالأمر أو لبس عليه أو شبه عليه، فعليه أن يتوب عليه سبحانه وتعالى. أما القول بأن عاد جاهلية فالجاهلية ليست كذلك، الله قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم لو فرض أن في الجاهلية حجاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خياركم في الجاهلية خياركم، خياركم في الإسلام إذا فقه. فمن كان على خصلة حسنة من الكرم والشجاعة وحسن الخلق وإكرام الضيف وكذلك العفة، يعني معروف في نساء الجاهلية من العفة، قالت هند لما قالت لما بايعهن عليه الصلاة والسلام قال أوت، قالت في الأثر المشهور عنها: أوتزني الحرة يا رسول الله، قالت ذلك. فهذه من الخصال التي هم عليها، ولم يكن أمر من الأمور التي هي من عفة والطهارة وما أشبه ذلك إلا زادها الإسلام. قال عليه: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف الجاهلية لم يجده الإسلام، لم يجده الإسلام إلا شدة، إلا شدة. فأقول إنه يجب الحذر من هذه الدعوات، وهذه لا شك دعوة خطيرة يسعى بها المروجون ممن يلبسون فيقع فيها بعض الأغرار فيروجونها. فالواجب على المرأة المسلمة أن تحذر من هذه الدعوات وأن تحذر، وكذلك على من وقع فيها أن يتنور بالعلم والهدى والخير. نعم.